ثم إن أحد قرأه فهو لا يفقه، لا يستطيع أن يميز الصحيح من الضعيف. الشاهد من هذا الكلام أنه يوجد هناك حديث في معجم الطبراني الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الميت في قبره ثم أهلتم التراب عليه عليكم السلام وبركاته فأقولوا كذا وكذا، يعني يلقنوه. هذا حديث ضعيف موجود وهم يعملون به على أنه حديث، والعمل بالحديث بلا شك هو أمر واجب على المسلم بصورة عامة، لكن قبل العمل بالحديث يجب. وعليكم السلام وبركاته، أهلا مرحبا. أهلا أنجو أنجو سيكي أشتي بداتة كيباتون فقول كيبات مشو كار ها؟ يعني هناك حديث عن الرسول عليه السلام تربيه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد والإمام الترمذي في السنن وفي الشمائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لعلمهم كراهيته لذلك. الرسول إذا دخل على الصحابة ما أحد يقوم له وهو أحب الناس إليه، فدوه بأموالهم وأولادهم وأنفسهم، لكن ما كانوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما يقومون مش انه كسل خمل، لا، لكن يعلمون انه عليه السلام لا يحب هذا القيام منهم له، فكان لا يقومون. ومن هنا جاءت عبارة تذكر في كتب العلم المتأخرين، اختلفوا، هذا من جملة الاختلاف: الأدب خير من الامتثال أم الامتثال خير من الأدب؟ مفهوم هذا الكلام ولا مو فيه؟ يعني خوج هين كهوج نكار شير ويشوكا، لكن على نجد كان شير ويشوكا أدب احترام، ها؟ لكن هو جنوب دم. يا ترى عاش مامير مشون كان أدبا أم مش مشون كان سهو جنوب دم؟ كيف عاش مامير؟ شو كان فور الكتاب الكتر يعني؟ دسا كان كان الأدب خير من الامتثال، دسا كان كان الامتثال خير من الأدب. لكن ني قسم يتريتي فكان ما يعني ماشي اي ماشي يمشي تمام شغل فهان الامتثال هو الأدب، الامتثال هو الأدب. يعني من يجور خيال ميروج أشت امتثال هذا أشت أدب أمور أشتي إيكح أكل مارك الفيار في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شخص إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم رؤية وكانوا لا يقومون له لعلمهم وكراهتهم لذلك. فإذا هم كانوا متمثلين وكانوا متأدبين لأن الرسول هكذا كان يحب. ثم هذا الذي نظنه نحن أدبا ليس أدبا، لأن الآداب بالنسبة لأعراف الناس وعاداتهم تختلف. في بعض البلاد مثل الهند وباكستان احترام التلميذ لشيخه بالانحناء، يمكن شفته في الجامعة نماذج من الأنواع لأنه أنا لما كنت هنا في الجامعة أول ما أسست درست فيها 3 سنوات كان دائما نتكلم مع الطلاب الذين يظهرون لنا هذا الاحترام قلوا لا تنحني هذه تحية ليست في تحية إسلامية كما جاء في سنة الترمذي عليكم السلام وبركاته. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه فتيخة مثلا أفينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. أفيقبله؟ قال لا. قال فيصافحه؟ قال نعم. عادت يعني تتغذى يعني اندرويد شتو كلامي البلاد العربية في الصحراء يعني جسكا إلن جسكا أدب كور فرفيكة ني بور ني كروة أفوث شي شوزي يقول بصافة شو دور وفو جو أبور باش أدب وقال في أدب الإسلام أدب جاهلي أدب الإسلام السلام عليكم ما بصافة شو عشان الإسلام كورهين هوجة موشون كان كشي فاش أدب أعجمي فارس فارس بروم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا ذات يوم بغلة له فجحشت به فأصيب في أخحله وحضرت صلاة العصر صلاة الظهر فصلى بهم قاعدة من شدة الصدمة تألم وما استطاع يصلي قائم فصلى قائم والناس من ورائه قيام فأشار إليهم أن يجلسوا فصلى بهم جلوسا أجمعين. لما سلم عليه السلام قال لهم إن كدتم أن تفعلوا آنفا فيها فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكه الملك جالس في عرشه الناس حوله قيام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. كريت أديني في إنسان مسلم كون دم فال فارج دوت من قام مقام إلا نافلة ممكن مقام ميت مشوف شو مقام الفرز أشترك من أركان الصلاة الصلاة لا تصح إلا بهذا القيام. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط القيام عمن خلفه وهم قادرون على القيام أي أسقط عنهم الركن. لماذا؟ لكي لا تظهر صورة هذه الصورة مشابهة لصورة كسرى وجماعته. كسرى جالس وأتبعه قيام، الرسول جالس وأتباعه من رأي قيام. هذه الصورة لم يرضها الرسول عليه السلام مع بعد الفارق جدا جدا جدا بين هذه الصورة وبين تلك الصورة، لأن كسرى جلس استكبارا واستعظاما ومن حوله قاموا له تعظيما. الرسول جلس مضطرا مريض والصحابة قاموا خلفه قياما لرب العالمين، فالنيات مختلفة تماما. مع ذلك أجلسوا طبعا بالإشارة

لسه 20 دقيقة معكم إن شاء الله. تفضلوا الآن شوفوا إيش عندكم. Në kalzove për gjithë do punë, ba u shajë dhe për këtë qamë nuk kem kundu të vetë për këta, për në kalzove kjo shumë është e mollë, se të na është adet për në shetëtorë, mu shuë në komë. Labët, kur në shuë është në komë, është në shuë në ty në komë. Jalla. Për kohë marak edhe që këtë, edhe këmë shuë këtu, veç edhe për vetë për të na është sakallë shërifi. Sakallë? Të nash ashtu i thonë, një kime e pegamerit, kishe të nadin, po ajo gati dyqy është përshko qishe të një gozat e nuk e. E qka puna asajna? Pralla. Pralla. Mëse që më gati? Po, mi u kru dek njëve, të nash shumë kjerë është një në det, edhe po vëgjallar dhe vjetë dhe më mëshmit, Tom, vlasi të ujë, dhe na të i pësha do ka parë qa shkem ditë, dikush dënë, a? Qëka është punë e kësojna? Jasina, harë, në shkëm ditë. Elhamdulillah. Këtë i thëtë përshamë, për Ramazan e thëtë huë, që thëtë me miknu bëgë, zishka, dhe japë, edhe parë bëgat i japë, i bëgat i për japë, sahi parë. Sahi, dhe? Po, edhe i kënëm kështë dishka, nështë. Shumë hëgjallarë, s'ka në punë, në ndërë në pare. Në në tyne, është në punë për në ndërë. Që ke mesele, nuk është fakat të ju, këtë të alëm në islami, në Shuria, në Urdojnë, në Mësër, këtë dënjaja, për dhe këllu, në sëda qëllë, në sëda, إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله قال الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم وفي رواية أخرى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدهم duhet me ken në në qurje kur ka dek për nga meri s.a.s. që është avdhal e nisen kur kush s'ka t'nu Kur'an kur rojnë t'i kur ka dek e Mubakir Umar, Uthman, Ali kur kush s'ka t'nu kur ta din këtë mesire e dhjëllë një këtë mesele në meselë një parë që i folë në ergjohë me akmelë që lëkëm dhjëri të ulajë, e merë një vëshë kalaj, që këtë një s'ka kimet në shërë në pakë. Se, i dhe matë në insan, në këtë halën. I dhe matë në insan, hadith shërif, i dhe matë në insan, fi riwaj i dhe matë në adem, i në këtë halën dhjëllë me fërë. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كل إنسان شديك نشوف شي قاديك الإيمان شيء نشوف شي قاديك والعياذ بالله نشوفه شنو نخش من نفسه إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث Zoti Gjellëshanu i ka jeratis këtë insan. Jepse ka qef Zoti Gjellëshanu minimuna lakin për mëftahet insanit në ka jeratis në ka thanë kamen amida e salihat dhe nëshim o men esaa a alejha وقال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أي شيء من القرآن أكثر قرآن كما سيدا أشت سكوتي إنسان وانت تش بيوة أول تي كور بيوة ويتن أول أمور جان كور جاهي سأقول كور بها تي سبحان نقور جان مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى القرآن أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أن ليس الإنسان إلا ما سعى تخميم تكنوهم كل زمان فتن كرفش خافتن أي تكاطلوه نفتن جوا أي إيديك نشكاديك كاكنو فرطة نفتن جوا كل شيطان أي شيء مر أتبارك لكن فتن أهين جهنم س وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نفسهم إصافيات كفتين إن شاء الله يو يلمن فرزات زوتي وإلا نكفتوني جاء أتاشي بلوين مرنجز أتولي مرنجز يو أتا ما ميسا يو سا أتا ما زنان ريتونة ميري بار يو ميري بار لكن والعياذ بالله نكفتوني الدنيا بان خسران في الآخر. فأي عبادة دم عباد إنساني فرزوت نبدوت مشيشو روبن إلا برزاء زوت أي هوشي من قرآن ورشفيتني فلان نقاس واقع سا نقاقنو برزاء زوت قاقنو برزاء جرهم دي فارغ على ايشي اقنوه كرشبيرتين تي نكشفان جاو ايش اخر لكن نيسان اكينا دورنا اي مسلم تكاديم نا كلمة دعاء لش ربنا وخير لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دعاء واش كتر جانس كوابر كون در مشكومة بعض زيارات غارة نقام اخذوا فاتحة قلوا الله أحد نضط خير سورة ياسين كيف تسأل نقام صحيح الله لك نسأل قلوا بعض جارت دور كما قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم لاحقون شكا اسمك يا فسقاء مقصود زيارة أش دسانة نيك اكتونا دوه أشبر أشي كبان زيارة وار ساني دوت أشبر ديكاديك أشي دوبان زيارة حرم فق دنيا سكا كهبوة دنيا كشم بان زيارة وار أبان تذكر ديك فتن يعني نقلیدت به دنیا سی کل کلیدت کرد حالکو این چی که دیک اشنوار بنا که زوتی جلشان و بان قبول دعان از این چی که باز جارد این بان تخفیف نیسن بنا که چی دعای کل باید قبول که زوتی جلشان و که فایده کل چی دو سن اش زیارتی خنوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که هم کنتو نهیتکم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة في رواية غير أن تقول إجرارا تشتوع زيارة القبور دسانة زيارة شرعية زيارة بدائية نعم كيف؟ ما في وقت قال في لسه ساعة ساعة الآن باقي نص ساعة لخمس دقائق. يلا تفضل Çka mu më bona për ta? A kur gjëjt veç kjusht zotit që të thonë? Nuk mërë është mirë qka ka folë, nuk mërë është. Na në Kosovë, kemë gjamija, thonëmi, me drezën e kemë, në hamrëna. Ata nuk kanë kur gjëjt? Kusht ata? Në Shqipni. Në Albania. Në Albania. Qështë e dinë edhe të mojë. Qka bona të thonë, qka ka mu bona me ta, thonë? Po thëmë, adin, a muim një limon atë qësh atyne? A qësh përvjet në punë atyne, hali atyne? A e të folë pi atyre që janë gjallë, a që këndi? Gjallë. A muim dhe me shumë atyre? Gjës, së muim. Së muim, së muim, gjallë. Milon që ashtu? A da, ona ja, të që në zëva. Madame së muim, më shkuat, së këtë që ka më do. Në këtë që ka hërrijet atyre, duhet më da zjarët, e më thonë kisa fjallë, i një njëre ka islamiede, kur të malin vesh që kërë është dini i tëne që e kanë hukë të sabat dhe shkëvoj, leken më dhamë s'ka odhë janë, o shkëvoj, që ka më bëjnë zanë. Yani وشي دعاء بخصوص هذا حفظ الرأس يعني عشان شايفين إخواننا كيف بخصوص يعني رؤوسهم حاسة ما في ولا شيء مش إخواننا يعني هو أي نصيحة منك يعني الأخ هنا يذكر بأن من الآداب الإسلامية تغطية الرأس Mos me ecë kështu pa ecë në kryje. Qënë që kërë është adet vërë islami. është adet i Europinë, jeni. është minër edhep me bu një sen në kryje. Nuk thona na me bu, jani, si thonë shqipë, arabësha imamë. Shqipë si thonë, shalë. Dhe u shalën kryje, kja nuk është janë qëra. Lakin me mlu kryetin, mës me ezë pa e i sen përmi kryet, ka nuk është edhe për islami. Khasa kur dhe me hi nëmaz, më falë, duhet me hi nëmaz bi akmel heja shëraija. Edhe bëhës kanan tawil, insha Allah, mërra tani, lakin sëtër rëas, hua edhe për islami. Më këtë për fëqë, akmoj, men سار في الطريق حاشر الرأس لا تقبل شهادته لكن كيف كان كور كور كان مسلما كريت ايش الشريعة كور ني انسان دلبي كنت ادت كنت اشباسق نخبان قبول شهادتي الصلاة استرنا نعم الصلاة حكينا خاصة في الصلاة والسلام عليكم يا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني هذا القول يلعب الحبلين هو من جهة يجيب لنفسه يودع المال في البنك الكافر ثم يقول بدل أن ندع الربا للبنك فهو قوة له نأخذه نحن طيب إذا نسحب رأس المال كله لأنه قوة للبنك

التأويل وإلى آخره. فهنا في سؤال حقيقي موجود، إن الآن يصير الأخ المسلم لا يسلم ولا يرد الآن، وفي الظروف اللي احنا فيها هذه تعددت الاتجاهات وتعددت الفرق من حيث الاعتقاد ومن حيث التأويل وإلى آخره. فهنا في سؤال حقيقي موجود، إن الآن يصير الأخ المسلم لا يسلم ولا يرد السلام ولا يزور ولا يتبع جنازة من هو مخالف له في فرقه أبدا، وإن كان هو مسلم زيه، ويصير كمان بيحصل أنه يفضل يعدد فلان هذا كذا ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، فما نقول له هذه غيبة، هذا مسلم وأنت توضح مساوئ وتوضح عيوب، تقول له هذا بغض في الله وهذا تبيان لما هو عليه. فما عايزين نعرف كيف ان احنا نفرق بين البغضة في الله وتبيان الاخطاء بدون ان نقع في الغيبة اللي هو حذرنا منها الرسول عليه الصلاة والسلام، او لو كان فيه ما نقول يا رسول الله، قال لو كان فيه ما تقول فقد اكتبت. فما ايه هو الحكم من الاخطاء يا حضرتك في هذا؟ انا لا احس بهذا الذي انت تقول فيه. انا لا اعلم ان المسلم لا يلقي السلام على اخيه المسلم وهو يعتقد انه مسلم، وهذه مخاطعه لا تجوز اسلاميا، وكون المسلمين مختلفين فهذا امر ليس بالحديث بل هو قديم. لكن التناصح هو الذي يجب ان يكون قائما بين المسلمين، وان يتواددوا وأن يتحابوا في الله عز وجل. فالتدابر والتقاطع أمر منهي عنه في الإسلام، والحب في الله أمر مرغوب في الإسلام، والبغض في الله كذلك. لكن رب ناس لا يحسنون التطبيق، وأنا كثيرا ما أسأل عن مقاطعة المسلم لأخي المسلم لسبب ما، مجرد الاختلاف في المسألة فقهية. فأنا أقول المقاطعة اليوم وإن كانت في الأصل هي مشروعة، لكن اليوم لا ليس هو زمن التطبيق، لأنك إن أردت أن تقاطع كل مسلم أنكرت عليه شيئا بقيت وحيدا شديدا. فليس لنا اليوم أن نتعامل على طريقة البغض في الله والمقاطعة في الله، هذا إنما هو وقته إذا قويت شوخة المسلمين وقوي مظهر المسلمين في تعاملهم بعضهم مع بعض، حين ذاك حينما يشد فرد من الأفراد عن الخط المستقيم فقوطع في ذاك المقاطعة تكون دواء له وتربية له. أما الآن فليس هذا زمانه. في مثل سوريا والأردن يكثر الشباب التارك المهمل للصلاة، فيكثر التساؤل عن هذه القضية. جيد من الناس يقول لي صديق كان مثلا يصلي معنا ثم انحرف فترك الصلاة، فنصحناه ووعظناه وذكرناه فلم يتائب ولم ينتصح، هل أقاطعه؟ أقول له لا، لا تقاطعه، لأنك إن قاطعته ساعدته على ما هو فيه من الانحراف والضلال، وإن قاطعته فسيتلقاه إخوانه المفسدون في الأرض وسيتقوى في انحرافه، فعليك أن تظل متابعا ومصاحبا له مع

يسلكون طريقا. فسأل أين يذهب هؤلاء؟ قال يذهبون إلى مصلى صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فخطب فيهم وقال يا أيها الناس من أدركت الصلاة في موطن من هذه المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لم تدركه الصلاة فلا يصلي فيها، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم فهذا رسول الله صلى في ذاك المكان في سفره، إن ما صلى في هذا المكان يصلي في ذاك المكان، أو ما قصد الصلاة في ذاك المكان لعينه ولذاته، فإذا لا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة في مكان لم في مكان صلى فيه الرسول لكن لم يظهر فيه أنه قصده لخصوص فضيلة فيه. فالتفريق إذن بين سنن العادة وسنن العبادة هو أن يكون الفعل فعله عليه السلام بوازع شخصي أو عادي، ولم يظهر مع ذلك شيء منه يشهد بأن هذا الذي فعله هو من سنن العبادة. نقول مثلا الآن مثالا آخر، لباس البياض، لباس البياض كان يمكن أن يعتبر من سنن العادة، لكن جاء حديثه عليه السلام خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، انتقل هذا من مرتبة سنن العادة إلى سنن العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالخيرية. بمثل هذا المنهاج يمكننا أن نميز سنة العادة من سنة العبادة. من الميز؟ شيخ نعم. من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث فك الأزلاق حديث معاوية. السلام عليكم. تفضل يا أستاذ. من تشبه بقوم فهو منهم. أيوة. حديث معاوية عندما فك الأزلاق لما بلغ أنه عليه الصلاة والسلام كان يفك الأزلاق. فهمت سؤالك لكن ما فهمت الربط بين الحديثين. أريد أن أتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام لكن في قومه. تتشبه بالرسول، ما تستطيع أن تتشبه بالرسول إلا إذا فعلت فعله بمثل نيته. يعني مثلا حينما تريد أن تطيل شعر رأسك حتى يبلغ شحمتي الأذنين أو رؤوس المنكبين، هل الرسول عليه السلام فعل هذا بقصد العادة أم العبادة؟ فإن افترضنا أنه فعل ذلك بقصد العادة وفعلت أنت ذلك بقصد العبادة، هل اقتديت به؟ أقول لك اقتديت. وما اقتديت؟ اقتديت به صورة، وما اقتديت به نية. فإذا لا يجوز أن تنوي بفعل غير ما نوى فيه الرسول عليه السلام، وإلا فتكون في هذه الحالة لا سمح الله شرعت في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا. هذا فهم الموضوع. تفضل. ذهبت إلى المسجد وريد الإمام في التشهد الأخير، وأظن فيه جماعة أو أعمل فيه جماعة جاي في الطريق، هل أدخل في التشهد مع الإمام وهو في التشهد الأخير أم أنتظر الجماعة أو ألتمس جماعة وأصلي جماعة؟ لا، حينما تأتي المسجد تنضم إلى هذه الجماعة القائمة

أنت طالب علم، أنت ما عجبك نفسك أنت بتصلي بالناس وهكذا. فعلا كنت أسمع الأذان ولا أجيب ولا أبادر الإجابة، لكني لما عرفت السنة الصحيحة في عهد الرسول عليه السلام وسنة السلف الصالح في هذا المجال كنت بفضل الله لا تفوتني صلاة الجماعة. ليه؟ لأن الفكرة التي كانت توحي إلي بالتكاثر عن الجماعة الأولى زالت وطاحت وأصبحت هباء منثورا، وقام في نفسي أنك بين أحد شيئين، إما أن تصلي مع هذه الجماعة حتى أولا تسقط عن نفسك ما فرض الله عليك في مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وإما أن تصلي وحدك فتخسر الفضيلة وتخسر القيام بهذه الفريضة. فلما صح فهمي للموضوع صحت عبادتي واستقامت والحمد لله رب العالمين. يا شيخ نعم تفضلي. من كلام الله، من كلام الله، لكن هي تمثل كلام الله كله؟ لا لكن أنت ما الذي ترمي وراء هذا الكلام؟ لا أرمي وراء شيئا، لكن كما ذكرت قرأت شيئا ولم أفهم. لا بد أن ترمي إلى شيء لأن الإنسان ما يتكلم. طبعا أرمي يعني أرمي إلى شيء. نعم أرمي لأن يعني أريد أن أستوضح فقط يعني. معنى أن القرآن صفة ذات فقط يعني. أريد أن أفهم معناه. فكما ذكرت منذ قليل أن الإنسان مثلا إذا تكلم بكلمة هل يقال أن هذه الكلمة التي تكلم بها هذا الإنسان هي صفة بذاتها؟ نعم. يذكر يا أخي الكلام من كلام الله. نعم. وليس هو كلام الله. طيب هل يصح أن نطلق عليها أنها صفة كلام الله؟ أو تعني لو كان البحر. نعم. ولكن هل نقول أنها جزء من كل أن الآيات هذه تهيأ؟ نعم تفضل يلا. جدا هذا بنت له نهاية نعم هذا الرئيسي في الأمس أنه نحن تأشيرتنا حتى يوم الخميس يقول هو أيوة. ولذلك لازم تستعجل المجيء إلينا حتى نتمتع ونستقي. لذلك أنا كنت مقرر المسافرون الاثنين لما جاءني هذا الخبر وهذا الطلب تعودون بالسلامة. أنا رأيت التعود ناسب جدا صلة رحم وربا أنتم دائما ما شاء الله الحمد لله كيف حالك؟ طيبين لعلكم بخير الحمد لله يحفظكم كإخواننا السلام عليكم عليهم السلام الأستاذ ناظم طيب بخير الحمد لله نظام طيب الحمد لله بخير الإخوان كلهم بخير الحمد لله الله يبارك فيكم سلمت والله يلا بسم الله أنا غسلت قبل أكرمك أهلا وين أبو معاذ؟ يا أبا معاذ أبو معاذ اسمحنا ان شاء الله نراكم بخير سلام الله عليكم وعلى اهلكم وخواتم عملكم زيادكم الله